في آخر جمعة من شعبان، أسأل الله العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يرزقنا قيام ليلة القدر ولا يحرمنا أجرها. اللهم إن لم تغفر لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. يا رب اجعل آخر جمعة من شعبان تفريجا لكل هم واستجابة لكل دعاء وغفران لكل ذنب، واجعل رمضان فاتحة خير. اللهم في آخر جمعة من شعبان اجبر كسر قلوبنا على فراق موتانا واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا الله، ولا تحرمنا الحرمان الحقيقي يا من لا يخيب بها الرجاء بجاهك وعزتك وجلالك. يا رب أستغفرك على كل ذنب خطوت إليه برجلي أو مددت إليه يدي أو تأملته ببصري أو أصغيت إليه بأذني أو نطق به لساني، ثم استرزقتك فرزقتني واستعنت برزقك على عصيانك فسترتني وسألتك الزيادة فلم تحرمني. يا الله أستغفرك من كل ذنب فعلته في بياض النهار وسواد الليل وفي سر وعلانية وأنت ناظر إلي. يا الله أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في ليل ونهار أو سنة لنبيك تركتها خطأ أو عمد أو نسيانا أو جهل أو تكاسلا. يا الله أستغفرك وأتوب إليك مما تكرهه قولا وفعلا. آمين آمين. اللهم لا تأذن بشمس الجمعة أن تغيب إلا وقد غفرت لي ولوالدي ولأهلي ولأحبتي، ورزقت كل محروم الذرية الصالحة، وشفيت كل مريض، وفرجت كل مهموم. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت، والشهادة عند الموت، والمغفرة والراحة بعد الموت. اللهم ثبت قلبي على دينك. اللهم أسألك حسن الخاتمة. اللهم خذ روحي وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك. اللهم طهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك، واجعلني ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نور قبره ووسع مدخله وآنس وحشته، واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يا رب. اجعل له حياة أجمل بجنتك، واجعل قبره نورا وضياء. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقه سعادة أبدية في جنتك. يا ربي لا تخرجني من دنياي حتى ترضى عني. سبحانك ربي سبحانك، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا برؤيتك. اللهم اجعلني من الأحبة في جنتك، وارزقنا يا ربنا محبتك، واجعلنا من الرابحين في جمعتك. اللهم أذقني لذة الخشوع وزدني لك خضوع، وتقبل ذلي في الركوع والسجود.